فما وهنوا لما الله الله الله الله بيكمل ايه؟ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. الله الله يردوكم على أعصابكم فتنقلبوا خاسرين ولله مولاكم بس عليك يا رب الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم.